بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان آخر ما كنا نتحدث عنه في الدرس الماضي هو ماذا تعمل إذا وجدت في كتب التفسير أسبابا متعددة في نزول الآية، فما هو العمل؟ قلنا ينظر أولا إلى ثبوت الروايات وصحتها فينتقى الصحيح، ثم بعد ذلك ننظر إليها بنظر آخر، وهو أن ننظر إلى العبارة التي عبر بها عن سبب النزول، فيقال مثلا ما كان صريحا في سبب النزول فإنه يبقى، وأما العبارات التي يقال فيها نزلت هذه الآية في كذا فإن هذه تستبعد، فهي من قبيل التفسير غالبا. فإذا أبقينا هذه الروايات الصحيحة الصريحة في سبب النزول، بعد ذلك ننظر في هذه الروايات هل وقعت هذه الحوادث في وقت متقارب، فعندئذ نقول إن الآية نزلت بعد أن وقعت هذه الوقائع. فإن كانت الوقائع متباعدة فإننا نقول بأن الآية تكرر نزولها. وفي هذه الخطوة الأخيرة من أهل العلم من يقول بأن من يلجأ إلى الترجيح فيرجح بعض هذه الروايات بلون من المرجحات المعروفة، كأن يتخير مثلا الرواية الثابتة في الصحيح فيرجحها، أو أنه يلجأ إلى طريقة أخرى في الترجيح كأن يكون مثلا الراوي حاضر القصة في إحدى الروايتين مثلا، أو نحو ذلك من الأساليب أو الطرق التي يعتمدها العلماء في الترجيح. بقي بعد ذلك أن نطبق على كل هذه الخطوات التي ذكرتها آنفا أن نطبق عليها تطبيقا واحدا على الأقل. وكنت قد أعطيتكم بعض الأوراق التي فيها هذه التطبيقات بحيث لا تنشغلوا في الكتابة. أقول إذا كانت أولا ننظر إلى هذه الروايات الواردة، فنجد مثلا أن منها في الغالب أن منها الصحيح ومنها الضعيف، والصحيح منه ما هو صريح ومنه ما هو غير صريح. فأقول لنمثل على النوع الأول، وهو أن تكون الروايات صريحة لكن البعض منها صحيح والبعض منها غير صحيح. نعم، فهاك المثال، الله عز وجل يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، لماذا نزلت؟ في بعض الروايات كما أخرج الشيخان من حديث جندب رضي الله تعالى عنه، جندب بن سفيان قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني أرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا. لاحظ الآن، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. تأمل في هذا المثال من حيث الصحة والثبوت، هل فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال. لماذا؟ لأنه مخرج في الصحيحين. ثم العبارة، هل هي صريحة ولا غير صريحة؟ ذكر واقعة، امرأة قالت كذا وكذا بسبب انقطاع الوحي، ثم بعد ذلك قال فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى. إذن هذا المثال، هذه الرواية صحيحة ثابتة لا غبار عليها، وأيضا صريحة، فهذه لا نستطيع أن نستبعدها. ثم إذا نظرنا نجد أن ثمة روايات أخرى يقال إنها أيضا من أسباب نزول الآية، من ذلك ما أخرجه الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمها وكانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جروا دخل البيت، والجرو معروف هو الكلب الصغير، نعم، دخل البيت ودخل تحت السرير ومات. فمكث نبي الله صلى الله عليه وسلم أياما لا ينزل عليه الوحي، فقال: يا خولة، ما حدث في بيت رسول الله؟ جبريل لا يأتيني، فهل حدث في بيت رسول الله حدث؟ الآن لم تأتي هذه الرواية، ليست في المرأة المشركة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي فقالت: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب إبطاء جبريل صلى الله عليه وسلم عنه. تقول: والله ما أتى علينا يوم خير من يومنا. فأخذ برده فلبسه وخرج، فقلت: لو هيأت البيت وكنسته فتكلم نفسها. فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا شيء ثقيل، فلم أزل حتى أخرجته، فإذا بجرو ميت، فأخذته بيدي فألقيته خلف الدار. فجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم ترعد لحييه، وكان إذا أتاه الوحي أخذته الرعدة، فقال: يا خولة، دثريني. فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهذا لفظ الطبراني في الكبير، والحديث له لفظ آخر مقارب لهذا. على كل حال، وهذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد. فماذا نصنع بهذا الآن؟ يستبعد، يستبعد. إلى هذا الحد كم عندنا من الروايات في سبب النزول؟ رواية واحدة إلى الآن، استبعدنا الرواية الضعيفة. وورد أيضا سبب ثالث، وهو ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ما ودعك ربك وما قلى، قال: لما نزل عليه القرآن أبطأ عنه جبريل أياما، فعير بذلك، فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه. فأنزل الله: ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى. إذن هذه الرواية دلت على أن الآية نزلت بسبب تعيير المشركين. هذه الرواية إذا صحت هي غير معارضة للرواية الأولى، لأن هذه المرأة جاءت معيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول له: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. إذن ما هو سبب نزول الآية؟ هو أن بعض المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. وبهذا لا نحتاج أن نرجح فنقول الراجح أن سبب نزول الآية هو كذا، نعم، ولا نحتاج أن نستشكل في مثل هذا المقام كما يحصل عادة، كما لا نحتاج أن نسرد هذه الروايات فنقول هذه الروايات جميعا هي سبب نزول هذه الآية. النوع الثاني ما صح فيه بعض الروايات دون بعض، والصحيح أيضا منه ما هو صريح ومنه ما هو غير صريح. القسم الأول الكل صريح، لكن منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح، فإحنا نستبعد غير الصحيح ونبقي الصحيح على أنه هو سبب النزول، وليس بينه شيء من التعارض. فمثاله هذا النوع الثاني، مثاله قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه وردت فيها روايات كثيرة جدا، في كلها يقال إنه سبب نزول هذه الآية، نعم. فمن هذه الروايات ما أخرجه ابن جرير رحمه الله في تفسيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه السلام، فكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله عز وجل: قل لله المشرق والمغرب، وقال أينما تولوا فثم وجه الله. هذه الرواية ثابتة صحيحة لا إشكال في صحتها، وهي من جهة العبارة أيضا صريحة أو غير صريحة؟ صريحة، ذكر حادثة ثم قال فأنزل الله عز وجل، فقلنا إن هذا من قبيل الصريح، إذن هذه الرواية نبقيها لا إشكال فيها. نعم، فننظر في الروايات الأخرى. من الروايات الواردة ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، يعني كل رجل اجتهد وصلى بحسب ما يغلب على ظنه أن هذا هو اتجاه القبلة، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الرواية يضعفها بعض أهل العلم ويحسنها بعضهم، فإذا قلنا إن هذه الرواية أنها حسنة إن شاء الله من جهة الإسناد والثبوت، فهذه الرواية الآن صريحة ولا غير صريحة؟ هي أيضا صريحة. الرواية الثالثة هو ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به، وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية ولله المشرق والمغرب، فقال ابن عمر ففي هذه أنزلت هذه الآية. الآن هذه الرواية ثابتة صحيحة، لكن هل هي صريحة؟ الجواب لا، ليست صريحة. في هذه أنزلت يعني أن الآية مما يدخل في معناها أن الرجل يصلي في السفر كيفما اتجهت به راحلته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا على الراحلة أينما توجهت به هذه الراحلة. إذن نستبعد هذه الرواية، لماذا؟ لأنها من قبيل التفسير وليست من قبيل سبب النزول. فكم بقي عندنا من الروايات؟ اثنتان. الرواية الرابعة الواردة في هذا المعنى وهي ما أخرجه ابن جرير عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه، قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم، قال فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال قتادة فقالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة، فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الآن هذه الرواية صريحة ولا غير صريحة؟ صريحة، لكنها غير صحيحة لأنها من قبيل المرسل، فقتادة يحدث عن نزول الوحي وقتادة لم يدرك ذلك، فمعنى ذلك أن هذا من قبيل المرسل، معنى ذلك أن ثمة واسطة بينه وبين أن أحدا روى عنه، فلا ندري من هذه الواسطة، فهذه الرواية ضعيفة إذن تستبعد. هذه كم رواية الآن؟ أربع روايات، سقط منها اثنتان وبقي اثنتان. الرواية الخامسة ما ذكره ابن جرير عن مجاهد أيضا قال لما نزلت ادعوني أستجب لكم، قالوا إلى أين؟ فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. الآن مجاهد يروي سبب النزول، وسبب النزول إذا رواه التابعي يكون له حكم المرسل، إذن هذه الرواية من جهة العبارة صريحة أو غير صريحة؟ صريحة، فنزلت، ومن جهة الثبوت غير صحيحة فتسقط. وهذه الآن كم رواية صارت؟ خمس روايات. كم بقي عندنا منها؟ نعم، بقي اثنتان. الرواية الأولى ما هي؟ ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس في أن الآية نازلة بسبب تحويل القبلة، والرواية الثانية هي ما أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عامر بن ربيعة في الصلاة في السفر إلى غير القبلة. فماذا يقال في مثل هذا؟ يقال إن الآية فأينما تولوا فثم وجه الله نزلت في هذا وهذا، نزلت في هذا وهذا، في هذه الوقائع جميعا. نعم، حينما أشكلت عليهم القبلة فصلوا في السفر إلى غير القبلة، وأيضا حينما قال اليهود اعترضوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وبهذه الطريقة نستريح من كثير من الروايات التي لا تثبت أو تكون ثابتة لكنها غير صريحة، فلا يبقى باليد إلا رواية واحدة أو روايتان، والله تعالى أعلم. الخطوة الثالثة أو مثال على الخطوة الثالثة ما صحت فيه جميع الروايات وكانت صريحة مع تقارب النزول. المثال السابق يصلح لها، إلا أن الفرق هو أن بعض الروايات ضعيفة وبعض الروايات غير صريحة، لكن هناك بعض الأمثلة تكون جميع الروايات صحيحة وصريحة فيكون النزول متقاربا في هذه الحالة، فنقول إن الآية نزلت بعد هذه الحوادث جميعا. ومن أمثلة ذلك ما جاء في قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، الآية التي في سورة النور. فقد أخرج البخاري من حديث سهل بن سعد أن عويمرا يعني عويمر العجلاني نعم أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وسأله. فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل، كره هذا السؤال ولم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فوقع ذلك في نفس عاصم بن عدي ورأى أنه قد وضع نفسه في موقفا لا يحسد عليه، وأن عويمر العجلاني قد سبب له إشكالا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عرض نفسه لموقف كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وأعرض عنه. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عاصم بن عدي. فقال عويمر العجلاني: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى في كتابه فلاعنها، ثم قال: يا رسول الله، إلى آخر الحديث. الآن هذه الرواية ثابتة صحيحة في صحيح البخاري، وهي أيضا صريحة في أنها نزلت بسبب عويمر العجلاني حينما وجد مع امرأته رجلا فاتهمها به، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: والذين يرمون أزواجهم. والرواية الثانية أيضا في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني كأنه يقول هذا مقام لا يحتاج الإنسان أن يفضح نفسه فيه، أو أن هذا مقام يمكن أن يفوت فيقضي هذا الرجل وطره والزوج يبحث عن أربعة شهداء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري أو ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم. فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال وشهد الحديث. الآن هذه الرواية لاحظوا ثابتة في صحيح البخاري، والرواية التي قبلها أيضا ثابتة في صحيح البخاري، والرواية الأولى صريحة والرواية الثانية صريحة، فلا نستطيع أن نستبعد إحدى الروايتين. فماذا نقول؟ نقول يمكن أن يكون ذلك وقع في وقت متقارب، فجاء هلال بن أمية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. يعني لابد أن يكون هلال بن أمية هو الأول، لو كانت الآية يمكن أن يكون هلال بن أمية جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، ثم بعد ذلك جاء عويمر العجلاني فنزلت هذه الآية. ويمكن أن يكون عويمر العجلاني أخبر عن نزولها، يعني تكون أول من جاء هو هلال بن أمية، وقعت له هذه الواقعة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما حدث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فهذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده شيء في هذه القضية من جهة الملاعنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، يعني كما لو رمى امرأة أجنبية، فإنه لابد أن يأتي بالبينة أو يجلد الحد. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، ولو كانت الآية نزلت قبله لما قال له عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. أما عويمر العجلاني فيحتمل أن يكون ذلك في وقت متقارب فنزلت الآية بعدهما، ويمكن أن يكون ذلك وقع لهلال بن أمية ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ثم أنزل الله الآية فجاء عويمر العجلاني بعده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي حينما أرسله أولا عويمر العجلاني، لماذا قال له لماذا كره النبي صلى الله عليه وسلم السؤال؟ كره النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن هذا لأن هذه المسائل بغيضة لا يحسن التكلم فيها والتساهل بذكرها أو التعريض بها فضلا عن التصريح. ولهذا فإن بعض أهل العلم يقولون، وهو تعليل على كل حال قابل للأخذ والرد لكن يذكر للفائدة والشيء بالشيء يذكر، بعض أهل العلم يعللون نسخ آية الرجم وهي قوله تبارك وتعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، فيقولون إنها نسخت مع أن الحكم ثابت ولم تنسخ آية الجلد، أن هذا أمر مستبشع لا يتصور من محصن أنه يتجاوز ما أحل الله عز وجل له ثم بعد ذلك يقع في هذه الفاحشة. فنسخ لفظها لبشاعة هذا الفعل، أعني وقوعه من المحصنين. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ماعز وأخبره أنه زنى، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعرض عنه فتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه فتعرض له، جاءه أربع مرات يدور على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. الحاصل أن هذه القضايا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن عاصم بن عدي، لأن مثل هذه المسائل مسائل غير حميدة ولا يحسن التكلم فيها والاجتراء عليها، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب. فيمكن أن تكون نزلت في هلال ثم جاء عويمر العجلاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، وذكر هذه الآية التي نزلت في ذلك الحين، وكان الأول في سبب نزولها هو هلال ابن أمية. ويمكن أن تكون كل واحدة من هاتين الواقعتين في وقت متقارب جدا فنزلت الآية بعدهما، والله تعالى أعلم. وأما الصورة الأخرى وهي أن تكون الروايات جميعا صحيحة وأيضا صريحة، ولا يمكن أن نقول إن الآية نزلت بعد الواقعتين. لماذا؟ لوجود تباعد زمني واضح جدا، لا يمكن معه أن يقال إن الآية نزلت بعد هذه الوقائع جميعا. فمن ذلك ما ورد في سبب نزول قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ويأتي الكلام على مثاله، وذلك أنه ورد أن المشركين في مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فأنزل الله الآية، يعني هذا الكلام قبل الهجرة، ومعلوم أن السورة أنها مكية. وجاء أيضا في بعض الروايات أنها نزلت بسبب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فهذه بعد الهجرة في المدينة حينما كان مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما في حائط من حوائط المدينة، في حرث من حروثها، في مزرعة، نعم. فمر ببعض اليهود فقال بعضهم سلوه وقال بعضهم لا تسألوه، الحاصل أنهم سألوه فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم كأنه يوحى إليه فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فهنا ماذا نقول؟ يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على اليهود، تكون نازلة في مكة والسورة مكية أصلا، تكون الآية هذه نازلة في مكة حينما سأله المشركون. وأما ما وقع مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه ينتظر الوحي، ظن أنه سيوحى إليه بهذا الشأن، أنه يوحى إليه جواب جديد يتعلق بحقيقة الروح، نعم. فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذه الآية التي كانت نازلة عليه قبله، فلا يكون هذا من قبيل سبب النزول، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأها عليهم، فظن ابن مسعود رضي الله عنه أنه حينما رفع رأسه أنه كان ينزل عليه القرآن، ويمكن أن يكون نزل عليه جبريل فعلا بهذه الآية مرة أخرى، وهذا أمر لا ينكر. وقد ذكرت لكم قبل بأن القرآن حينما نزل أولا في مكة كان ينزل على حرف واحد، وما نزلت باقي الأحرف الستة إلا في المدينة. فمعنى ذلك أن جبريل كان ينزل بالقرآن مرة ثانية، القرآن المكي كان ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في المدينة، فتكرر النزول لا إشكال فيه. وبعض أهل العلم يجعل من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوتا فرفع رأسه ثم قال هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل قط، وقال هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل قط، ثم قال أبشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فإذا قلنا إن جبريل، هذه الواقعة في المدينة طبعا، إذا قلنا بأن جبريل نزل بسورة الفاتحة فمعنى ذلك أنها نزلت مرتين. ولهذا بعض أهل العلم يقولون إن سورة الفاتحة نزلت مرتين بسبب هذا الحديث، ويستدلون على ذلك أيضا بدليل من النظر، وهو أن الله ذكر فيها اليهود والنصارى، والعادة أن الآيات التي تتحدث في الغالب عن اليهود والنصارى كانت نازلة في المدينة. وبعضهم يقول غير ذلك، والأقرب أن سورة الفاتحة نزلت في مكة، وإنما جاء هذا الملك بهذه البشارة فقط، جاء بهذه البشارة، والبشارة معلوم أنها تكون قبل وقوع الشيء، وتكون أثناء وقوعه، وتكون بعد وقوعه. فهذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، خواتيم سورة البقرة وفاتحة الكتاب، أنها من النور الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا مانع أن يبشر الإنسان بالشيء بعد وقوعه لمعنى من المعاني، والله تعالى أعلم. ولذلك فإن قول من قال بأن غير جبريل عليه الصلاة والسلام يمكن أن ينزل ببعض القرآن استدلالا بهذا الحديث، يكون هذا القول غير صحيح. لماذا لم يصح هذا القول؟ باعتبار ما ذكرت من أن هذا الملك لم ينزل بهذه السورة، ويمكن أن يكون جاء بالبشارة وجبريل هو الذي نزل بها، جبريل هو الذي نزل بها أولا في مكة كما هو معلوم. إذن لا يوجد شيء من القرآن نزل به غير جبريل صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. وأما إذا لجأنا إلى الترجيح، يعني بعض أهل العلم لا يعتمدون هذه الطريقة الأخيرة وهي القول بأن الآية نزلت مرتين، فماذا يصنعون؟ يلجؤون إلى الترجيح. ففي هذا المثال السابق ماذا يرجحون؟ يرجحون مثلا في قصة الروح، نعم يسألونك عن الروح، يرجحون حديث ابن مسعود وهو أنها نازلة في المدينة. نعم، لماذا؟ لأن ابن مسعود يقول بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوكأ على عسيب في حرث من حروث المدينة. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدعى إلى الضبط، وبالتالي فإنهم يرجحون ذلك، والله تعالى أعلم. إضافة إلى أن رواية ابن مسعود أو حديث ابن مسعود مخرج في الصحيحين، بخلاف حديث ابن عباس في أنها نزلت بسبب سؤال المشركين فهو مخرج في سنن الترمذي. فيرجحون من جهة قوة الثبوت، ومن جهة أخرى تتعلق بالضبط، أن صاحب الرواية كان حاضرا لهذه القصة. وهذه المسألة التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند كلامه على اختلاف التنوع، إذا نظرنا بهذا النظر إلى الروايات الواردة في أسباب النزول، فهل نبقى في حيرة ونحتاج إلى تعداد أقوال في سبب النزول وإلى ترجيحات فيما بينها؟ هل نحتاج؟ إنما نحتاج أن نرجح بين الأقوال المختلفة. ونحن إذا سلكنا هذه الطريقة فإننا لا نحتاج إلى الترجيح، وإنما نستطيع أن نستخرج أسباب النزول بهذه الطريقة، بعيدا عن الترجيحات وبعيدا عن ذكر الأقوال والخلاف، والله تعالى أعلم. ونكون بهذا الاعتبار قد جعلنا هذا النوع من أسباب النزول قد جعلناه في كفة اختلاف التنوع، فليس من اختلاف التضاد في شيء. إذن هذا مما لا نحتاج فيه أن نقول القول الأول والقول الثاني والقول الثالث ثم الراجح كذا وكذا وكذا. أظن هذا واضح ولا لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا أشار إلى هذه القضية الأخيرة، وهي القول بأن الآية نزلت مرتين أو أكثر، وأن ذلك يمكن فيه أن نتجاوز الخلاف الحقيقي، نعم، فيكون هذا النوع من قبيل الخلاف الصوري الذي هو اختلاف التنوع. والقول الأمثلة التي يمكن أن يقال فيها بأن الآية نزلت مرتين أو أكثر أمثلة كثيرة جدا، أذكر لكم منها مثالا واحدا سوى المثال الذي ذكرته في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. من ذلك قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم. فهذه الآية في الحديث المخرج عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنها نزلت في يوم بدر، وكان ظهور الروم على الفرس في اليوم الذي ظهر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر، ففرح المسلمون بالانتصار على المشركين في غزوة بدر، وفرحوا أيضا بانتصار الروم على الفرس في نفس الفترة الزمنية. ذلك لأن المشركين تطاولوا على المسلمين وأظهروا فرحهم واستبشارهم بظهور الفرس أولا على الروم، وقالوا باعتبار أن الفرس من الوثنيين وأن الروم من أهل الكتاب، فكأنهم تفاءلوا بذلك وأنهم سينتصرون على المسلمين. فالحاصل أنه لما كان انتصار الروم على الفرس أنزل الله عز وجل كما هنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فتكون هذه الآية متى نزلت؟ ألف لام ميم غلبت الروم، تكون نزلت في يوم بدر. والرواية الأخرى المشهورة، نعم، وهي رواية الترمذي أيضا أو ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سبب نزول هذه الآية على القراءتين غلبت الروم وغلبت الروم، والقراءة الثانية بالفتح ليست من القراءات المتواترة، ولكن القراءة إذا صح سندها فإنه يمكن أن تنزل منزلة الحديث. نعم هي لا يقرأ بها لكن يستعان بها في التفسير ويستفاد منها أيضا يستفاد منها الأحكام، والله تعالى أعلم. والمسألة خلافية على كل حال، ليس هذا موضع الحديث عنها. فالحاصل أن قوله هنا ألف لام ميم غلبت الروم في حديث ابن عباس قال كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم سيغلبون، يعني الروم، فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا إلى آخره في قصة الرهان المشهورة إلى آخر الرواية. فالحاصل أن هذه الروايات جميعا صحيحة إذا أخذنا بظاهرها، فإنه يقال بأن هذه الآيات نزلت أو بأن هذه الآية تكرر نزولها، نزلت مرة حينما ظهر الفرس على الروم فذكر الله عز وجل ذلك بقوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فهذا الوعد هو الذي سبب قصة الرهان التي وقعت لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إذن الآية نزلت في مكة أولا حينما انتصر الفرس على الرومان، نعم، ولما قال الله في الآية وهم من بعد غلبهم سيغلبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأبي بكر ذهب أبو بكر يتحداهم فوقع الرهان المشهور، فهذا لا شك في وضوحه وظهوره وأن الآية نازلة في ذلك الحين، والله تعالى أعلم. وأما الرواية الأخرى التي تدل على أن ذلك نزل في بدر فيمكن أن يحمل على أنه مما تكرر نزوله. وهناك أمثلة أخرى على كل حال، نعم، عديدة، منها مثلا في قوله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم، جاءت روايات كثيرة لا تخلو من ضعف لكن تتقوى بمجموعها في أن هذه الآية نزلت حينما مثل بحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه في أحد ومن معه من قتل المسلمين، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حزن لذلك وتوعدهم بأنه سيمثل بـ70 منهم إن أظفره الله عز وجل بهم، فأنزل الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم أيضا صحت بعض الروايات أن ذلك نزل وهم في مسيرهم إلى فتح مكة، حينما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه وبعض المسلمين ما قالوا، قال سعد بن عبادة: اليوم ذهبت قريش، كأنهم أرادوا أن ينتقموا مما وقع لهم في يوم أحد. فأنزل الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والله تعالى أعلم. لعل هذه الأمثلة تكفي لتوضيح المطلوب، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله، وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وتصورنا هذا بأمثلته. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات. هذا كله من أنواع اختلاف التنوع التي سبق الكلام عليها. كالتمثيلات هما الغالب في تفسير، يعني أن يفسر الآية بالمثال. نعم، كان يقول نزلت هذه الآية في كذا، في الرجل يفعل كذا، ويقصد التمثيل لذلك. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. نعم، أو في قوله تبارك وتعالى: منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الذي يصلي أول الوقت، والذي يصلي في وسط الوقت مثلا، والذي يصلي في آخر الوقت، هذا كله من باب التمثيل. هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. أين؟ يعني يريد أن يقول شيخ الإسلام رحمه الله بأن أكثر الخلاف المنقول عن السلف رضي الله تعالى عنهم أنه من قبيل اختلاف التنوع، الاختلاف الصوري الذي لا حقيقة له، فمن الخطأ أن نعدد الأقوال فيه وأن نجعل ذلك من قبيل الخلاف الحقيقي الذي يتطلب ترجيحا. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة. نعم، هذا النوع هو داخل في خلاف التنوع في بعض صوره، أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين أو ثلاثة أو أكثر. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يريد أن ينبه إلى ما ينطوي تحت هذا القسم من أنواع هي تدخل في خلاف التنوع، من ذلك المشترك مثلا. يعني يريد أن يقول بأن اللفظة أحيانا تكون دالة على المعنيين ولا مانع من حملها على المعنيين، وبالتالي يمكن أن تحمل عليها جميعا، لأن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فلا يكون هذا من قبيل الخلاف الحقيقي. كقولهم مثلا: فرت من قسورة، بعضهم يقول الصياد، وبعضهم يقول الأسد، وبعضهم يقول الرامي، وبعضهم يقول غير ذلك، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فالحاصل أن هذه الأقوال لا خلاف بينها، فهذه الحمر أو الصيود تفر عادة مما تستوحش منه وتخافه، فهي تفر من الصياد وتفر مما يأتيها منه الخطر كالأسد والرامي ونحو ذلك. المعنى الذي تنزل عليه الآية أنها فرت مما تخافه كالأسد والصياد والرامي ونحو ذلك مما تطلبها لصيدها أو للفتك بها. فهذا لا نحتاج أن نقول فيه إنه من الخلاف الحقيقي، بينما بعض أنواع هذا هي من الخلاف الحقيقي، مثل قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء مشترك بين الحيض وبين الطهر، وهما معنيان متناقضان. هنا لا نستطيع أن نقول القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وبالتالي فإن الآية تحمل على المعنيين. كيف تحمل الآية على المعنيين؟ تقول المرأة: تربصي أيها المطلقة 3 قروء، بمعنى تربصي 3 أطهار وثلاث حيضات، هذا تناقض لا يمكن. نعم، فلا يقول هذا أحد، فهذا من القسم الذي لا يمكن فيه أن نجمع الأقوال تحت مفهوم الآية. فالحمل المشترك على معنيه، أو حمل الكلام على حقيقته ومجازه عند القائل بالمجاز وما إلى ذلك، هذا حينما يكون ذلك ممكنا ويصح فيه حمل الآية على معنى صحيح ووجه لائق. أما إذا كان هذا غير ممكن فالقول بذلك هو عبث في كتاب الله عز وجل وتحريف للقول عن مواضعه، والله تعالى أعلم. إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. نعم، يعني لاحظ الآن، أقبل وأدبر هذه معاني متضادة، الحيض والطهر هذه معاني متناقضة، وأقبل وأدبر هذه معاني متضادة. وقلنا لكم مرارا ما معنى التناقض وما معنى تضاد. قلنا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الوجود والعدم، الشيء لابد أن يكون إما موجود وإما معدوم، لا يمكن أن يجتمع فيه جميعا فنقول موجود معدوم في نفس الوقت، ولا يمكن أن يرتفع فنقول لا موجود ولا معدوم، لا يمكن. وكذلك الحياة والموت، لا يمكن أن يكون الشخص في نفس الوقت حي ميت حقيقة، أو لا حي ولا ميت حقيقة، يعني يمكن أن يكون هذا من قبيل المجاز، لا حي ولا ميت أي ليس بحي حياة ينتفع بها، وليس بميت قد احتمل الناس فراقه وصبروا على موته والمصيبة فيه. أما الحياة والموت الحقيقي لا يمكن أن يجتمع لأحد أو يرتفع عنه، فهذه معاني متناقضة. وأما المعاني المتضادة فمثل الإقبال والإدبار، أقبل وأدبر، يمكن أن يكون لا أقبل ولا أدبر، يكون جالس لا أقبل ولا أدبر. فالحاصل أن قوله هنا والليل إذا عسعس، هذه معاني متناقضة أو متضادة؟ هي معاني متضادة، والليل إذا عسعس. فالليل إذا عسعس الآن أقسم الله عز وجل بالليل إذا عسعس، ما معنى عسعس في اللغة؟ وقال به طائفة من السلف يعني أقبل، وفي اللغة أيضا عسعس أدبر وقال به طائفة من السلف، فماذا نقول؟ هل نحتاج أن نقول أن نرجح بين القولين فنقول الليل إذا عسعس أي أقبل فقط أو أدبر فقط؟ ماذا يقال؟ يقال القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فالله عز وجل أقسم بالليل في حال إقباله وإدباره، وهما مظهران تتجلى فيهما العظمة، عظمة الله عز وجل. ومما يدل على صحة حمله على معنى الإقبال أن الله عز وجل قال والليل إذا سجى، بمعنى حل ظلامه وأرخى سدوله. ومما يدل على صحة حمله على معنى الإدبار أن الله عز وجل أقسم به أيضا، قال والليل إذ أدبر، فأقسم به في حال إقباله وفي حال إدباره، فكل هذه المعاني تتجلى فيها عظمة الله عز وجل في خلقه، والله أقسم بهذا وأقسم بهذا. إذن فيكون قوله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس أقسم الله بالليل في حال إقباله وفي حال إدباره، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، ولا نحتاج أن نرجح، هذا ممكن. لكن في بعض الأمثلة قد لا يمكن ذلك، وسيأتي مزيد من التوضيح لهذا. نعم تفضل. ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وكلفظ الآن قد يكون الشيء متواطئا، بمعنى وش معنى المتواطئ؟ سبق الكلام على المتواطئ، ما معنى المتواطئ؟ التواطؤ في مرجع الضمير، في قوله تبارك وتعالى مثلا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، من هو الذي دنا فتدلى؟ هل هو جبريل؟ فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذه الضمائر هل هي متواطئة جميعا ترجع إلى شيء واحد مخبر عنه واحد؟ القاعدة الأصل أنه إذا أمكن حمل الضمائر جميعا وإرجاعها إلى مخبر عنه واحد فلا يعدل عنه إذا كان يصح وجهه في التفسير، هذا الأصل. كقوله تبارك وتعالى على خلاف كثير في الآية لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصية. لاحظ، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. تعزرون من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا قال بعض المفسرين. تعزروه وتوقروه، توقروا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا قال بعض السلف. وتوقروه وتسبحوه الله. فبعض أهل العلم يفرق هذه الضمائر فيقول الضمير الأول والثاني عائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والضمير الثالث عائد إلى الله عز وجل. إذا أمكن حمل الضمائر على مخبر عنه واحد فهذا هو الأصل. فهنا هل يمكن حملها جميعا على مخبر عنه واحد؟ الجواب نعم، كما قاله أيضا بعض السلف، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي الله، وتوقروه أي الله، وتسبحوه أي الله بكرة وأصيلا. فيكون المخبر عنه هو الله عز وجل. طبعا نحن لا شأن لنا في الأمثلة، ليس هذا المقام مقام تحقيق الكلام في تفسير الآية، وإنما توضيح القاعدة فقط. فعلى كل حال، في مرجع الضمائر أيضا، مثلا في قول الله تبارك وتعالى في آية الكرسي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هنا الضمير محتمل، لاحظ هناك ضمائر متعددة فيها احتمال، هنا ضمير واحد يحتمل أن يرجع إلى شيء، ولا يؤوده، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. هل هو راجع إلى علم المذكور أخيرا، علم ما بين أيديهم وما خلفهم، أو أنه يرجع إلى شيء آخر وهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، أي الله، لا يحيطون بشيء من علم الله؟ بعض العلماء يرجحون القول الأول، وبعضهم يرجح القول الثاني، وبعضهم يقول القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. هذا الضمير احتمل رجوعه إلى شيئين، إما إلى الله، وإما إلى علم ما بين أيديهم وما خلفهم، وبينهما تلازم، فإن علم ما بين أيديهم وما خلفهم هو جزء من علم الله. فإذا قلنا هو عائد إلى هذا وهذا، نكون قد جمعنا بين المتلازمين، وهذا هو الأصل في التفسير. أحيانا تكون هذه الأقوال المختلفة المتنوعة كما سيأتي إيضاحه تكون بين معان متلازمة، كما مثلت لكم في المرة الماضية في قوله تبارك وتعالى من شر غاسق إذا وقب، بعضهم يقول القمر وبعضهم يقول الليل، والواقع أنها معان متلازمة. فالقمر متى يظهر؟ القمر يظهر ليلا، فإذا قلت القمر أو الليل فهذه معان متلازمة، لا اختلاف بينها، فهي معان صحيحة. وإذا ظهر القمر معناه أن الليل قد حل، وإذا حل الليل معناه أن القمر قد ظهر، هذا الأصل. وبالتالي تنتشر الشياطين وينتشر شرار الخلق من الهوام والسباع والآدميين وما إلى ذلك. فأمر الله عز وجل، وجه الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من هذا الأمر المخوف الذي يستحق أن يستعاذ منه، والله تعالى أعلم. وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر. يعني مثلا الآن والفجر وليال عشر والشفع والوتر، الشفع ما هو؟ هل هو عشر ذي الحجة والوتر يوم عرفة؟ كثير من السلف يقولون فيها أقوال كثيرة جدا، وهذه الأقوال لا تعارض بينها، فأقسم الله بالشفع وأقسم بالوتر، وليس ثمة إلا شفع أو وتر، فأقسم الله عز وجل بهذا وهذا. فكل هذه الأقوال التي يذكرها السلف داخلة في معنى قوله والشفع والوتر، والله تعالى أعلم، فلا تعارض بينها، وبالتالي لا نحتاج إلى ترجيح وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، وقد لا يجوز ذلك. نعم، ذكرنا لكم متى يجوز ومتى لا يجوز، وأمثلة على هذا وأمثلة على هذا. نعم، وعلى كل حال الذي يتلطف بالنظر في كلام ابن جرير وفي كلام ابن كثير وفي كلام ابن القيم وفي كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وفي كلام الشنقيطي في أضواء البيان بالذات هؤلاء فإنهم يكثرون من الجمع بين هذه الأقوال. فمن أدمن النظر في هذه الكتب صار له ملكة جيدة ويتربى على حسن النظر في التفسير، فإنهم لطالما رددوا هذه القضايا وجمعوا بين هذه الأقوال وبيّنوا أنه لا اختلاف بينها وأن السلف قصدوا تقريب المعنى بمثل هذه التفسيرات المنقولة عنهم. نعم، فأقول هذه من أجل التفاسير التي تعنى بهذا الجانب، أو من أجل الكتب التي تعنى بهذا الجانب، والله تعالى أعلم. هنا لنا وقفة عند هذه المسألة لأهميتها وعظم نفعها ومردودها وأثرها في التفسير، وهي إذا احتملت الآية معاني متعددة، ولم يوجد مانع من حمل الآية على هذه المعاني جميعا، فماذا نصنع؟ نقول لا مانع من حملها عليها جميعا. لماذا؟ لأن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فألفاظه مختصرة لكنها في غاية البلاغة، تجمع هذه الألفاظ القليلة تجمع المعاني الكثيرة، وهذا من وجوه الإعجاز القرآني. ما هو الدليل على صحة هذا الأصل الذي ذكرناه؟ الأدلة عليه متعددة، منها ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه حينما كان يصلي في المسجد، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه لأنه كان يصلي، فيقول قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الآن هذه الآية نازلة في أي شيء؟ في أي معنى نازلة؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، في الاستجابة للإسلام، للرسول صلى الله عليه وسلم حينما يدعو الناس إلى الدين الصحيح، إلى التوحيد، إلى الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. هل يستدل بالآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رجل قال يا فلان تعال، أنه يدخل في عموم قوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قد لا يتبادر هذا لكثير من الناس، أليس كذلك؟ وإنما المتبادر من الآية أنها نازلة في إيش؟ في الدعوة إلى الإيمان إذا دعاهم إلى الله عز وجل. لكن لو قال له يا فلان تعال، دعاه لأمر من الأمور، تعال ليذهب معه ليجلس معه لأمر من الأمور، فهل يدخل فيها؟ هذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم والاستدلال بهذه الآية وإرادها في هذا المقام وهو أعلم الناس بكتاب الله عز وجل يدل على أن الآية قد تكون في معنى وتحتمل معنى آخر، ويمكن أن تحمل على هذه المعاني، تحمل على هذه المعاني جميعا، فهذا دليل واضح يمكن أن يستدل به على صحة هذه القاعدة. ومما يدل على صحة هذه القاعدة أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فلاحظ هذه الآية في ظاهرها هي في تقرير البعث والحشر، وأنه هذه أحد صور الاستدلال أو أحد الأنواع التي تقرر فيها عقيدة البعث والنشور، وهو أن الله عز وجل كما خلق الناس أول مرة وأوجدهم من العدم هو قادر على الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، فهو أمر ميسور بالنسبة لله عز وجل، الذي أوجدهم أول مرة قادر على إعادتهم مرة ثانية. هذه الآية أوردها النبي صلى الله عليه وسلم في معنى آخر غير هذا المعنى المتبادر، مع أن هذا المعنى المتبادر مراد بها قطعا. ما هو المعنى الآخر والآية تحتمله؟ ولا شك هو أن الناس يحشرون كما خلقوا ابتداء، فالذي قطعت يده يرجع ويده معه، والذي قطع منه عضو من الأعضاء يرجع وعضوه معه، ويرجع الناس حفاة عراة من غير لباس كما ولدتهم أمهاتهم وغير مختونين أيضا، حفاة عراة غرلا يخرج كما ولدته أمه تام الخلق، فكل الأجزاء التي فقدها ترجع إليه، وكل الأشياء التي اكتسبها فيما بعد تنفصل عنه من اللباس والنعال ونحو ذلك. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوردها لتقرير هذا المعنى كما بدأنا أول خلق نعيده: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. لاحظ، فهذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أي شيء؟ يدل على معنى، وهو أنه يمكن أن يستدل بالآية وإن كانت جاءت لتقرير معنى من المعاني، أن يستدل بها أيضا فيما احتملته من المعاني، حيث لا يوجد معارض، والله تعالى أعلم. هذا الأصل الذي ذكرته يتفرع منه صور كثيرة جدا نحتاج إليها هنا، ونحتاج إليها حينما نتكلم على الاختلاف الحقيقي الذي يمكن أن نحوله إلى اختلاف صوري. قلت لكم إن الخلاف النصف تقريبا هو اختلاف تنوع، والاختلاف الحقيقي يمكن أن نجعل النصف منه أيضا قابلا لأن يكون صوريا. فهذه القضية نحتاج إليها، الصور المتفرعة هي مما يمكن أن نجعل فيه الخلاف الحقيقي من قبيل الخلاف الصوري. فمن ذلك مثلا من الصور المتفرعة منها أن تكون الآية محتملة لمعان متساوية أو متقاربة غاية التقارب. ومن ذلك مثلا، وليس الشأن بالأمثلة على كل حال، وإنما المقصود تقريب المعاني، في قوله تبارك وتعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وما قتلوه يقينا، واضح؟ فقول الله تبارك وتعالى نعم وما قتلوه يقينا، أو في قوله تبارك وتعالى ولكن شبه لهم، ما المعاني اللي تحتملها؟ يحتمل أن يكون ولكن شبه لهم بمعنى أن شبهه ألقي على رجل آخر فأخذوه وقتلوه وصلبوه ظنا أنه عيسى صلى الله عليه وسلم، هذا احتمال. والاحتمال الآخر ما هو؟ ولكن شبه لهم، أي أنه ألقيت إليهم شبهة وشائعة ومقولة أن عيسى صلى الله عليه وسلم قد قتل، فصدقوا ذلك وتلقفوه دون تثبت ولا تأني ولا تحري في هذا الخبر، فانطلى عليهم وصار عقيدة لهم، عن النصارى، ولكن شبه لهم. فالآية تحتمل هذه المعاني، تحتمل هذا وتحتمل هذا، هذه احتمالات. لكن الشاهد الذي أوردتها من أجله هو قوله تبارك وتعالى: وما قتلوه يقينا. يحتمل أن يكون ما قتلوه يقينا بمعنى ما قتلوه حقيقة، ما قتلوه يقينا، ما قتلوه حقيقة. ويحتمل أن يكون ما قتلوه يقينا لم يقتلوا علم ذلك وتحريه والتحقق منه، هذا احتمال وهذا احتمال. والواقع أن هذا كله كما أخبر الله عز وجل، لم يحصل منهم تثبت وتحري، فاعتقدوا عقيدة باطلة وادعى اليهود دعوة باطلة، نعم، وأيضا عيسى صلى الله عليه وسلم لم يقتل، إنما لبس على هؤلاء الناس أو ألقي شبهه على رجل فكان ما كان، والله تعالى أعلم. وأحيانا تكون هذه المعاني بعضها أرجح من بعض، مثلا في قول الله تبارك وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، تحتمل أن يكون لولا دعاؤه إياكم، لولا أنه يدعوكم إلى الإيمان وإلى ما فيه صلاحكم وفلاحكم، لولا دعاؤكم. وتحتمل معنى آخر: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم ودعاؤكم إياه، دعاء الطلب ودعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة، لولا دعاؤكم يعني لولا عبادتكم أو لولا سؤالكم. نعم، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فتحتمل هذا وتحتمل هذا، وأحد المعنيين أرجح من الآخر. نعم، فيمكن أن نرجح بهذا الاعتبار، ويمكن أن نحمل الآية على المعنيين، نعم، لأنه لا يوجد ما يعارض ذلك، فنقول الله لا يعبأ بالخلق لولا أنه يريد هدايتهم ودعاءهم إلى الإيمان. ويمكن أن يكون أيضا هم يدعون كما قال الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإن هذا الاستغفار هو طلب الغفر، وهذا لا شك أنه من الدعاء، حيث إنه عبادة وحيث إنه نوع سؤال، والله تعالى أعلم. وقد تكون هذه المعاني متلازمة أصلا، مثل ما مثلنا من شر غاسق إذا وقب، نعم، فهي معاني متلازمة، مثل قوله ولا يحيطون بشيء من علمه، نعم، فهي متلازمة. وكذلك في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني يمكن أن تكون بمعنى اعبدوني أثبكم، ويمكن أن تكون اسألوني أعطيكم، والمعاني متلازمة. كل دعاء مسألة فهو دعاء، في الواقع فهو دعاء عبادة، أو إن شئت أن تقول كل دعاء عبادة فهو دعاء مسألة. ليه؟ لأن هذا الذي يقوم ويقعد يصلي أو يصوم إنما هو طالب بفعله وحاله، ولا لا؟ هو لماذا يصلي ويصوم؟ لأنه يسأل الأجر والثواب، أليس كذلك؟ فهو سائل بفعله وبحاله، وإن لم يكن سائلا بمقاله، نعم. فقول الله عز وجل ادعوني أستجب لكم يمكن أن يكون بمعنى اعبدوني أثبكم، نعم، فالعابد سائل بفعله، ويمكن أن يكون اسألوني، ولا شك أن الدعاء من أنواع العبادة، والله تعالى أعلم. وأحيانا يكون ذلك من قبيل تعدد القراءات، تتعدد القراءات في الآية، مثل الآن ذكرت لكم في بعض الأيام السابقة في قوله تبارك وتعالى وجدها تغرب في عين حمئة، وفي القراءة الثانية المتواترة وجدها تغرب في عين حامية، حامية حارة، والحمئة المنتنة المتغيرة اللون والرائحة. فهذه المعاني كلها ثابت لأن القراءات متواترة، فبالتالي نقول إن أوصاف هذه العين التي مر بها كانت بهذا الشكل، كانت حارة وكانت منتنة، كانت حارة وكانت منتنة. وبعض الأقوال تجدها لبعض السلف في الآية، الواقع أنها إنما هي تفسير على بعض القراءات، وإن لم تكن هذه القراءة مذكورة، فيقال نقل عن ابن عباس أنه فسرها بكذا، الواقع أنه فسر القراءة الأخرى، وهذا من الأشياء التي ينبغي مراعاتها في التفسير. ومن ذلك أيضا مما يدخل في الألفاظ التي تحتمل عدة معاني ويمكن أن نجمعها تحت معناها، اختلاف مواضع الوقف والوصل والابتداء المعتبرة في الآية. مثلا في قول الله تبارك وتعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وكأي من نبي، كأي للتكثير ولا لا؟ كأي من نبي قتل، أنبياء كثر قتلوا، معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. حينما قتل نبيهم وقائدهم لم يفت ذلك في أعضادهم، فصبروا وثبتوا واستمروا على الطريق ولم ينكصوا على أعقابهم، هذا معنى صحيح. ويمكن أن يكون على الوصل وكأي من، على القراءة الأخرى، ويمكن أن يكون على نفس القراءة، وكلها من القراءات المتواترة. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، نبي قتل معه ربيون، والربيون هم الجماعات الكثيرة، قتل معه جماعات كبيرة جدا، فالناس اللي بقوا أحياء لم يفت ذلك في أعضادهم حينما قتل من إخوانهم كثير، فثبتوا وصبروا وما تضعضعوا. فهذه المعاني لاحظ كيف تغيرت، والقراءة الأخرى تعرفونها وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والأمثلة على هذا كثيرة جدا في تعدد الآية المشهورة في آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ونقف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ويمكن أن نصل فنقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون أهل الرسوخ في العلم ممن يعلمون تأويله، وهذه المعاني جميعا صحيحة ما فيها إشكال، صح عن ابن عباس الوقف وصح عنه أيضا الوصل، ولا نحتاج أن نرجح، فنقول إذا كان المراد المعاني فلا يوجد في القرآن شيء لا تعرف الأمة معناه. القرآن خاطبنا بما نفهم، واضح؟ وبالتالي ليس في القرآن شيء من التشابه المطلق في المعاني، معاني القرآن تعرفها الأمة. فإذا وصلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فأهل الرسوخ يعلمون تأويله، هذا لا إشكال فيه. وإذا وقفنا فيكون المراد بذلك ليس المعنى وإنما الكنه والحقيقة والكيفية. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون يفوضون، هذا في إيش؟ في حقائق الأمور المغيبة التي لم نطلع عليها، فنحن نعرف معانيها لكن لا نعرف حقائقها. صفات الله عز وجل نحن نعرف معانيها، لكن كيف استوى، كيف وجهه تبارك وتعالى، كيف يده، كيف، لا نعرف. فهذه أمور غيبية، فتأويلها لا يعلمه إلا الله عز وجل، تأويل الكيفية لا تأويل المعنى، المعاني معروفة. فهذه هذا الوقف والوصل، إذا وقفت وإذا وصلت في آية آل عمران فكل ذلك يؤثر معنى صحيحا لا إشكال فيه. فهذا هو الخامس. والسادس هو حمل اللفظ المشترك على معانيه، مثل ما قلنا في قسمرة، الأسد والرامي والصياد إلى آخره، فتحمل عليها جميعا، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة. والليل إذا عسعس أقبل وأدبر، كلها صحيحة. فهذا من قبيل حمل اللفظ المشترك على معنييه أو على معانيه. نعم، كما قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا يصلح دليل على هذه القضية، أن المشترك يمكن أن يحمل على معنيه. ما معنى صلاة الملائكة على النبي؟ وما معنى صلاة الله على النبي؟ إن الله وملائكته يصلون، ما قال إن الله يصلي على النبي والملائكة يصلون على النبي، عبر بالفعلين، لا، بفعل واحد عنهما. مع أن صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هي بمعنى إيش؟ صلاة الله على العبد أن يذكره في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على العبد بمعنى الاستغفار. فصلاة الله على العبد غير صلاة الملائكة على العبد، ومع ذلك عبر الله بلفظة واحدة بفعل واحد إن الله وملائكته يصلون. لاحظ، فهنا نقول يصلون بمعنى من جهة الله عز وجل أن يذكر نبيه في الملأ الأعلى، ومن جهة الملائكة بمعنى الاستغفار، والله تعالى أعلم. فهذا يؤكد ما ذكرته، وإلا كيف تفسر أصلا هذه الآية؟ وكذلك في قوله تبارك وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له، الآية، فهذا السجود سجود ما في السماوات وما في الأرض يمكن أن يفسر بمعنى إيش؟ السجود كل شيء بحسبه، السجود وضع الجبهة على الأرض، وضع الجبهة على الأرض، فهذا يقال له سجود. والخضوع أيضا تقول له العرب سجود، فسجود بعض المخلوقات هو بالخضوع والانقياد، وسجود بعض المخلوقات بوضع الجبهة على الأرض. والسابع أيضا مما يمكن أن نجمع فيه المعاني هو تعدد أسباب النزول، وتكلمت عنه بصدر هذا الدرس وذكرت أمثلة كثيرة له، كيف نستطيع نجمع الروايات المتعددة في سبب النزول فنجعلها جميعا تحت معناها، بحيث ندفع ما يظن أنه من قبيل الاختلاف، والله تعالى أعلم. توقف عند هذا الحد، وكما قلت لكم هذه الأشياء التي أكتبها لكم تابعوها بحيث يعني تستفيدوا منها، تستغنون عن كثير من الكتابة. صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام، هاتف رقم 843-31-00، ناسوخ 842-59-08. ولمعرفة آخر ما وصلنا من الأشرطة الجديدة يرجى الاتصال على 841-13-13، على أمل أن نلقاكم في إصدار جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.